أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من كان عليه صيام كفارة شهرين متتابعين ثم ذهب إلى الحج، يقول ولم يجد الهدي، فهل تحسب الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله من هذه الشهرين؟ تتابع صيامه واجب، ما دام دخل في الصيام يجب عليه التتابع، ولا يقطعه إلا لعذر، لعذر المرض مثلا، مثل ما يقطعه في رمضان أو سفر لا بد له منه، لا بد له من هذا السفر. فلذلك حجه إن كان حجه فريضته فقد يقال، خاصة من يرى فورية الحج، فقد يقال هذا الحج وهذا السفر يعني مبرر له أنه يواصل، لكن يواصل الصيام. لكن الإشكال في الثلاثة الأيام التي سوف يصومها، هل يصومها بنية البدل عن الهدي أو يعتبرها من الشهرين المتتابعين؟ فالله أعلم أنه يعتبرها لأنها ضيقة بالنسبة للهدي، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها يحتسبها من للهدي ويعوضها بعد شهرين، يعوض عن هذه الثلاث أيام بثلاثة أخرى، ولا يقطع إلا يوم العيد، يوم العيد يقطع صيامه، لا يجوز أن يصوم يوم العيد ولا يعتبر قاطعا. فلذلك عليه أن يعوض ثلاثة أيام التي صامها لكن صامها بنية دم بدل عن الهدي، وأيضا الرابع يصومه لأنه أفطر يوم العيد. أما أيام التشريق فالذي يظهر أنه يجب عليه أن يصومها، مع صيامها محرم، صيامها محرم، لكن بحكم أنه مطالب بصوم كفارة فيعني يعفى عنه ويصوم أيام التشريق، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا على من ترك عمدا أو جهلا كل من المبيت في منى، أيوه، وكذلك المبيت في مزدلفة، والخروج من عرفة قبل الغروب ورمي الجمار؟ والخروج من عرفة قبل الغروب، قبل الغروب نعم، ورمي الجمار وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طيب وش بقي ذا؟ ما حج يعني، ما بس الإحرامات وانتهينا، فهذا الله يهديه، ما خاصة إذا كان عمدا، هذا استهتار بأفعال الحج إذا كان عمدا، هذا نسأل الله العافية، إذا كان عاقل فهو مستخف ومستهتر، وإن كان إنسان نسأل الله العافية يعني إنسان عقليته تعبانة فهذا ما أصلا ليس عليه تكليف. أما إذا كان جهلا فأيضا حتى الجهل في هذه الحالة كونه يقدم على الحج فقط يتخبط تخبط ما يسأل من حوله، لأنه الحمد كثير من أعمال الحج تكاد تكون معروفة عند كثير من الحجاج، يعني يلتقطون الأحكام من هنا ومن هناك كلهم، كونه يأتي هكذا فهذا على خطر عظيم. لكن نقول إن كان فعلا حصل شيء من هذا عليه أن يتصل اتصالا خاص بأهل العلم، يتصل ما يسأل سؤال عام حتى يتبين ما الشيء الذي تركه حقيقة، والذي تركه عمدا والذي تركه جهلا، وهل هناك شيء يجبر بدم أو أن الأمر قد يترتب عليه فساد الحج كله وأن يلزمه أن يأتي به من جديد. ربما يا شيخ أنه يريد يعني يتعلم فرضية، يعني يعني فرضا قصده ربما، هذا يعني ما يعني يكون له مثل المبيت بمنى، هذا مرخص يعني رخص للرعاة، وقلنا في دروس سابقة يعني سائق السيارات والعنيون بالمرور ورجال الصحة واللي يقومون بخدمة الحجيج من خدمات متنوعة، هؤلاء يرخص لهم، يرخص لهم أن لا يبيتوا بمنى، مثل أهل السقاية الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم، فهؤلاء مثلهم، فمن حقه يعني. أما المبيت مزدلفة فأيضا له تفصيل، إن كان يعني من أهل الأعذار ومعه نساء فلا يلزمه أن يبيت إلى صلاة الفجر، بل يجوز بعد منتصف الليل، وهكذا. فكل حال لها تفصيل يليق بها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صيغة التكبير الصحيحة؟ قصد التكبير في أيام العشر. توقع ربما يكون. فالتكبير يعني له صيغ، لكن من أشهرها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله. ومنهم من يجعله شفعا، ومنهم من يجعله وترا. وعلى كل حال، إذا كبر بهذه الصيغة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وأيضا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبير، فهذا الذي أثر عن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الصحيح إذا سمعنا قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وكذلك قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورد في سنن الترمذي، وبعضهم يحسن الحديث، أنه يقول بالنسبة لسورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وألا على ذلك من الشاهدين. ومن سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وهو على كل شيء قدير. أو الآية الأخرى: بلى وهو خلاق العليم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا كما جاء في إما في سورة غافر أو سورة الأحقاف. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا ذكر الجواب بقوله: بلى وهو على كل شيء قدير. وفي سورة ياسين: بلى وهو خلاق العليم. فلا يعني ينبغي أن يقال هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل القطرة أو القطرات اليسيرة من البول على الثوب تبطل الصلاة؟ إذا كان جهلها، يعني تبين له بعد الصلاة أن هناك قطرات من البول على ثوبه، فالصحيح أن صلاته صحيحة، لكنه يعني متوضئ، وضوءه صحيح ما في إشكال، إنما تبين له أن على ملابسه الداخلية والخارجية شيء من أثر البول. فالصحيح أن النجاسة على الثياب لا تبطل الصلاة إذا جهلها، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وتبين له أن في نعليه أذى، قد صلى بنعليه فخلعهما وهو في الصلاة، فخلع الناس نعالهم. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قال: رأيناك خلعت عن عليك فدخلنا. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى. فهذا الأذى يعني محتمل أن يكون أذى من الطريق أو شيء من هذا، فلم يعيد الصلاة عليه السلام، بنى على صلاته، واصل الصلاة. لو كان هذا يخل بالصلاة لاستأنفها من جديد عليه الصلاة والسلام. فأخذ منه أهل العلم أن من نسي أو جهل وتبين له بعد ذلك أن هناك نجاسة في ثيابه أنه لا حرج عليه وصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: خلعت إحرامي وأنا خارج من مكة أو خارج مكة بعد العمرة قبل الحلق والتقصير جهلا مني، فما الحكم الشرعي؟ على كل حال، إن كنت بادرت وحلقت أو قصرت فلا حرج عليك، لأنك لبست ناسيا. والصحيح أن من أتى محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، الصحيح أنه لا فدية عليه، لا فدية عليه. أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل المساجد التي تكون داخل مكة لها مثل ذلك الأجر؟ إي نعم، الصحيح من كلام أهل العلم أن جميع مساجد مكة التي داخل الحرم، المهم في حدود الحرم، أنها كلها الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. لكن لا شك الصلاة في نفس المسجد الحرام عند الكعبة هذا أمر له أجر آخر وفضل آخر، إنما المضاعفة الصحيح أنها تتحقق في أي مسجد من مساجد المكة التي هي داخل حدود الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي الجمع بين صلاة الظهر والعصر عند السفر وأنا في المسجد النبوي؟ الأولى عدم الجمع، فتصلي الظهر مع الجماعة في وقتها، والعصر إذا أدركك وقتها تصليها في الطريق ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصوم للحاج في أيام ذي الحجة؟ لعله من أفضل العبادات له، من أفضل العبادات إذا كان ما يشق عليه ولا يكلفه ويتهيأ له السحور والإفطار فهذا من أفضل الطاعات والعبادات للحج. أحسن الله إليكم. يقول إني حاج عن أبي علما أني قد حججت عن نفسي. يقول أسأل عن صفة الحج من لحظة الإحرام إلى نهايته خاصة يوم عرفة وكذلك زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أسأل عن صحة؟ عن صفة عن صفة الحج عن صفة الحج نعم. يعني تريد أن تحج عن والدك، كل ما في الأمر أنك عند التلبية تقول لبيك اللهم عن والدي فلان، لبيك اللهم عمرة مثلا، أو لبيك حجا أو حج وعمرة حسب ما تريد، وتسميه عند الإحرام تسميه باسمه، ثم بعد ذلك لا تذكره، تتم حجك فتطوف وتسعى، ووقوفك بعرفة ومبيتك بمزدلفة وعند رمي الجمار كأنك تفعل هذا عن نفسك، وتؤجر إن شاء الله إذا كنت يعني بنية خالصة عن والدك. وإن كنا ذكرنا مرارا أن السلف ما كانوا يحرصون على الحج عن الغير، لا عن الأب ولا عن الأم، وكل يحج عن نفسه، هذا الأصل. لكن الرسول عليه السلام رخص لنفر سألوه، أفراد سألوه فأجابهم. وأيضا زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه ما ورد فيها قضية أنك تزور عن فلان أو عن فلان، فهذه ما ورد فيها، فالزيارة أجرها لك، وتثاب بقدر ما تصلي في هذا المسجد وتأتي من أعمال الخير، وأنت في هذا تدعو لوالدك أو لوالديك، تدعو لهما في ركوعك في سجودك في تشهدك في أحوالك كلها، فهذا الذي يعني نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا حاضت المرأة ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة وحان وقت الرجوع ولم تطهر بعد ولا تستطيع البقاء في مكة لارتباطها مع الحملة، ماذا عليها؟ عليها أن لا تدخل في الحج إذا كان تعرف أن هذا سوف يعرض لها، عليها أن لا تحج، لأن الرسول عليه السلام قال في شأن صفية رضي الله عنها لما قالت إنها حائض فغضب يعني وعقر حلقة أحابستنا هي يعني سوف يتأخرون من أجلها، قالت إنها طافت طواف الإفاضة ما بقي إلا طواف الوداع، قال انفروا إذن، يعني فرخص بالنسبة للنساء طواف الإفاضة إذا كنا حيض فلا يلزمهن، أما طواف الإفاضة فعليهم أن يجلسوا حتى تأتي بطواف الإفاضة، فإذا كان ما في أحد يجلس معها ولا مستعدة تجلس فالأولى أنها لا تدخل في النسك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما طرأ عليها الحيض قالت لا وجدت أني ما حججت هذا العام، فسأل الرسول قالت إني لا أصلي. فإذن على المرأة وهي تعرف في الغالب النساء يعرفن عادتهن، فإذا تعرف أن الحيض سوف يعرض لها ولن تطهر إلا متأخرة أو سوف تلد في أيام الحج، فالأولى أنها تؤخر الحج إلى أن تعرف أن أمورها يعني تكون مستقرة ولا يكون شيء من هذا الإزعاج. صلى الله إليكم. يسأل عن الوقوف يوم عرفة، يقول هل أنه لا يجوز أن يجلس في ذلك اليوم؟ لا، قلنا ليس المقصود الوقوف أن ينتصب واقفا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا على راحلته، ولذلك أن تكون على سيارتك أو في مخيمك جالس، فالوقوف يعني ليس المقصود أن تقف، بل يعني عبر به عن يعني عن التوجه للدعاء، أن تتوجه إلى الله بالدعاء وإن كنت جالسا على الأرض أو على مركبتك أو على دابتك، فهذا المقصود بالوقوف. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة النافلة في المسجد النبوي، هل تضاعف كالفريضة؟ هذه مما اختلف فيها أهل العلم، هل تدخل في المضاعفة؟ فمنهم من يقول المضاعفة مقتصرة على الفريضة وعلى ما تشرع له الجماعة كصلاة الاستسقاء والكسوف وصلاة الجنازة صلاة التراويح، يقول هذه التي تدخل المضاعفة، أما السنن الراتبة والوتر ونحو ذلك فهذه يقول لا تدخل في المضاعفة. ومع ذلك يعني لو أخذنا بالقول الذي يقول المضاعفة تعم كل صلاة تصلى في المسجد من نافلة وفرض، فصلاتك في بيتك أفضل في كل الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فحتى لو قلنا صلاتك النافلة بألف صلاة، إذا صليتها في البيت فهي أفضل من أن تصليها هنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما السنة الصحيحة في تقسيم الأضحية؟ وهل ورد حديث بأنها تقسم أثلاث؟ وما هو فضلها؟ وهل ورد حديث بأن بكل شعرة حسنة؟ إيه نعم ورد السنة أنها تقسم أثلاث، هذا الذي يعني ورد يعني في أقل الأحوال، يعني أن يأكل ثلث ويهدي ثلث جيرانه أو أقربائه وأصحابه، ويتصدق على الفقراء بثلث. العقيقة والأضحية والهدي، هدي التمتع والقران، هذه بهذه الصفة، ووردت الأحاديث بهذا. وإن يعني مثلا تصدق بها كلها فهذا يكون أفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله عنها أو إحدى أمهات المؤمنين فسأل عن يعني عن شاة ذبحوها، فقالوا ما بقي منها إلا يدها أو رجلها، قال بل كلها بقيت إلا رجلها. فيرى أن الذي تصدق به هو الباقي، هو الذي يحسب لك وتثاب وتؤجر عليه، وهذا الذي أكلته ليس لك فيه أجر، مع أنه عليه الصلاة والسلام بين أيضا لنا أجر حتى في الذي نأكله أو ننفقه على أولادنا وأزواجنا. أما هذه الأضاحي فلما سئل عنها عليه السلام قالوا يا رسول الله ما لنا في هذه الأضاحي، قال سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم، وإن الدم ليقع من الله موقع قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسه. قالوا ما لنا فيها، قال لكم بكل شعرة من الصوف حسنة، وبكل وبرة حسنة، وبكل كذا فطيبوا بها نفسه، ففيها أجر كثير. والمقصود إهراق الدم، إهراق الدم يعني. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلذلك الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى على سبيل التعظيم. فالذين يذبحون للجن والشياطين أو في الجاهلية وجاهلية معاصرة يذبحون للملوك والرؤساء، هذا أعوذ بالله شرك وكفر. قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له. في حديث علي رضي الله عنه لعن من رسول الله لعن الله من ذبح لغير الله، إذن الذبح هذا لله جل. أما اللحم فتهدي وتتصدق. فإذن نقول المقصود أن العناية بالذبح، وأيضا المذبوح أن يكون شيء سمين وطيب، ما يكون هزيل أو مريض. أحسن الله إليكم. يقول كم باقي أحمد بن أغفر؟ حشر ساعتك على أي تقنيات. أحسن الله إليكم. يقول هل في بأس إذا نزل أو تساقط شيء من الشعر بالمشط؟ لا حرج إن شاء الله. يعني جاء في حديث عائشة مر بنا أنه أسلم قال امتشطي امشطي شعرك، ويعني لما كانت أرادت أن تحرم بالحج انقضي شعرك وامتشطي، لكن قالوا ينبغي أن يكون الامتشاط يكون خفيف ما يبالغ ما يبالغ، ولذلك يعني بأصابعه، يعني لو حتى بعضهم تأول أن امتشاطها يكون بالأصابع، وإذا أردت أن تحك رأسك تحكه بالأصابع ولو تساقط شعر فلا حرج عليك في هذا. السلام عليكم. يقول هل يجوز صيام 13 من أيام التشريق لغير الحاج؟ لا ما يجوز. يوم 13 في ذي الحجة لا يصام لأنه من أيام التشريق، 13. أما 14، 14 فيخرج عن أيام التشريق، فالذي له عادة يصوم أيام البيض يصوم 14 و15، وممكن يعوض عن 13 بصيام 16. سأل الله إليكم. يسأل عن الحزام المخيط هل فيه بأس؟ لا بأس فيه، صلى الله إليكم. يقول هل يجوز في ذي الحجة قص الأظافر وقص الشعر أم لا؟ إذا كان الإنسان له أضحية في بلده في بيته فلا ينبغي له أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء حتى تذبح أضحيته. أما إذا كان ليس له أضحية فلا حرج عليه. يسأل عن اسم حفيظ، هل هو ينافي شيء يا شيخ في الشرع؟ يقول اسمه حفيظ. ما أدري والله، لا ما، ولكن أنا قلت يعني في هذا كل ما في شبه أبعد عنه. إذا كان الاسم أو الذكر أو الدعاء فيه شبهة فأبتعد عنه، وفي المباح الجائز غني عن الشيء المشتبه فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، أن يوفقها ييسرها لنا ويتقبلها منا، وأن ييسر لنا الحج ويتقبله منا، ويوفقنا للحق ويعيننا عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.